حد لسه بيحل في الامتحان لون الكيفه في الامتحان. والسؤال الاولاني اول جمله اللي صح حد دلوقتي هذا السؤال ثاني سؤال اخر جمله من الضباط ثالث اخر جمله صح الرابع ثاني جمله اللي صح الخامس برضه ثاني جمله بس القصه اللي ثاني حد عمل فريق محمد صح جاي الورقه ولا فكر استاذ جمال جه حد عمل كل محمد صح لا لا الدفعه دي طول كل امتحان سؤال اربعه اربعه صح كويس ثلاثه دي بامانه محلك وحضر الحصه دي طيب مين ما حضرش اول حصه يرفع ايده كده اول حصه مين بامانه كده لسه ما جبتش اول حصه بعد ما حضرها يرفع ايده كده احنا عندنا لسه جدول صغير كده على بيجي الورق نعمل الجدول ده عشان نحطه صفحه 5 في الدايجرام اللي معانا ولما ننزله الكتابه نقدر ننزل عدد حصص في الكتابه عن كده احنا مضطرين ننزل حصه في حصه عشان الكتاب يبقى الحصه اللي فاتت النهارده هنستعمل موضوع الفاينانس الحصه اللي فاتت احنا حطينا تعريف للفاينانس فاكرينه؟ كان فاينانس واتفقنا النيورون اللي قبل الفاينانس هنسميه مش عايز اقول الفاينانس نيورون ودايما بتبقى جايه بكلام حضرتك المره اللي فاتت اللي هي بتبقى كده اكسون واكسون نوب اللي فيها الكيميكال ترانسميتر هنا والنيورون اللي بعد الفاينانس بنرسمه على شكل مستطيل كده ده الفوصل اللي قبل كده الاسبوع اللي فات احنا قفلنا الحصه كنا بنشرح كهربة البوصة فاكرين ده كنا بنخلص في المره اللي فاتت الكهرباء بتاعتها في جدول شافوي ايه الفرق ما بين اكشن بوتنشن ده شافوي حاول نقعد قصاد جنب الورق ان في تاني وفي ورق قدامك اكشن بوتنشن مع كهربة البوصة ولا حاجة تزعل، في ناس تخلص الكلية دي مش فاهمة إن الفرق إيه هو ما بين أكشن بوتنشال ونيرف إمبلس. هي هي. يا ريت تكتب فوق أكشن بوتنشال يساوي نيرف إمبلس. أجمل حاجة في الحصص الكلام العام، الحاجات العامة دي أهم حاجة في الحصة. شوفوا الجدول ده هو الفرق ما بين اكشن بوتنشال واي كهرباء في الجسم اخرى. يعني انت محطوط على خط النص اللي من الجدول كهرباء البوست سينابتيك. الجدول ده حقيقه جدول مقارنه ما بين الكلام ده كبير قوي. الاشاره العصبيه اكشن بوتنشال او نيرف امبلس واي نوع كهرباء تاني في الجسم. اسمع اقول لك ده ايه؟ اي نوع كهرباء اخر. انت وقفت في السنه الاولى كهرباء العضله فاكر؟ كان حاجه اسمها ان بوتنشال. النهارده بنتعلم نوع ثاني من الكهرباء ما هوش اكشن بوتنشال برضه، اسمها كهرباء الفاينات اللي هو الفورس فاينتيك بوتنشال. ان شاء الله خلينا عمر بعد ايه؟ هناخد حاجه اسمها كهرباء الريسبتور. اسمها ريسبتور بوتنشال. عايزين نتعلم مع بعض النهارده، الجدول ده مقارنه ما بين اكشن بوتنشال واي كهرباء اخرى. طالب ان يطلع عارف صمم الحصه النهارده ان الاكشن بوتنشال بحرف ايه تريبل ايه مشهورين ثلاثه ايه الحزب فن انت عارف تجاههم ده ثانوي اول ايه عندي الاكشن بوتنشال اول اورلاندو ايه اللي اورلاندو اي اكشن بوتنشال احنا تعلمناه بتاع السنه الاولى بيبتدي من ثالث 90 الى زائد 35 يعني كل كم من البولز ده 25 من البولز ده بحس اليوم الكبير من علمتكم الحصه اللي فاتت ان اليوم الصغير من 70 ل 10 يعني كل كم من البولز ده 80 كلمه اولرمان انا بحب ترجمه العربي لا توجد له اكثر من قيمه يعني طالما بتقولي اكشن بوتنشن يبقى هو ده طوله من ثالث 70 لزائد 10 يا جماعه اللي ما حضروش المره اللي فاتت الارقام دي بتاع النيورون الصغير بتاع السنه الاولى اللي هي ثالث 90 لزائد 35 ده النيورون الكبير عشان كده شوفوا اولر مان دي بتساوي ايه تحتها نص ميرين دي يعني يا اما الاكشن بوتنشال بيترس ثالث 70 لزائد 10 يا ما يترسمش يا ما فيش يا ريت تترجموها بالعربي زي ما بيقولوا اولر مان في السائد العربي لا توجد له اكثر من قيمه اي كهرباء تانية غير اكشن بوتنشال اعكس كهرباء مش قايت عن كهرباء الريسبتور السؤال اللي جه السنه اللي فاتت مايو 2007 التحليل بتاعنا قال له خصائص الريسبتور بوتنشال اعكس كهرباء اي كهرباء طالما مش اكشن بوتنشال اعكس شوف مكتوب ايه ولا دونوب اوبي اولر مان مفيش اولر مان دي بتساوي عندنا ان هو كان بي جريد يعني زوجة ده اكثر من قيمة سوبر ناس حسب كمية الكيميكال ترانسميتر اللي بيخرج من البيئة دي بولاريزيشن هنا بيتغير ممكن يزيد حبة يقل حبة هو ده جريد ده مش اولر مان يبقى اول ايه اهي اكشن بوتنشال بحرف ايه اورمان اللي هي اللي بتساوي هو النص كريدت تاني ايه عندك اكشن بوتنشال معاه حاجه اسمها الاي ار بي ايه ار بي اكسيوت ريفراكتنج بي اللي هي الانفرتريه دي بتساوي كام؟ زيرو زيرو فكرته في الاول فاكر في سنة أولى لما كنا بنقول لو عندنا نيرف فايبر ادينا له أربعة أديكويت استيلاب ورا بعض كان النيرف عندنا في سنة أولى بيستجيب لأول استيلاب بس ويزيد لي أكشن بوتنشال وكنا بنقول لكم طب ليه ما استجابش ثلاثة استيلاب اللي بعدهم؟ لانهم جم في فتره ايه؟ بتاع الاكشن عشان كده كنا بنقول لكم السوليوت ريفراكتنج فيو دي خلت الاكشن بوتنشال نوت كميتد لا يمكن تجميعه مفيش حاجه اسمها اثنين ثلاثه اكشن بوتنشال بيتجوزوا بعض نقطه للسقف فوق ما ينفعش فالنيرف بيستجيب لاول مؤثر ادي كوت ويدي اكشن بوتنشال دي الثلاثه اللي وراهم تبقى السلوك الرسمي في الجيل بتاع اول وانت مغمض اسالكوا على اي كهرباء اخرى في البيت طالما ما هيش اكشن بوتنشال اركز لو ما فيش سلوك بتاع الرسمي يعني كان بي ثالث ايه مهم عندك؟ الانستيزيا تبلوك كلمة انستيزيا يا راجل هو البين انت عارف البين بتاع عمليات التدمير بتاع عمليات اصل الكلمة قال في اللغة عارف كويس الله يخليك اودع على بقى اصل الكلمة في الحصة نبتدي وراها على طول نكمل وراها قال في اللغة يعني مفيش خليك معانا ركز معانا نجيب في الوقت انستيزيا يعني احساس مفيش احساس يعني مفيش احساس يعني بينه مش معنى شوفها ولا لو اكشن بوتنشال ماشي النيرف بص عليا حطيت انت نقطه بينج على النيرف هنا اسمها الاستيكو نقطه الاكشن بوتنشال اللي ماشي في النيرف عند نقطة الأنستيزيا دي مش هيكمل بعدها. يعني الأنستيزيا بتوقف مساره. أي كهرباء أخرى لا. البنج ملوش دعوة بيه. اوعى تطلع من شاشتك مش عارف تتركك ايه؟ انت بتعرف كده راجعها؟ اكشن بوتنشال بحرف الايه؟ اورلاندي. اورلاندي تساوي نص؟ شوف في ثانية يعتبر اس لو حطيت بايدك وطميت المكان بعض. مش معقولة ما عرفتهاش معقولة تعرفها ثانية بقى. اورلاندي يبقى نص؟ بايدك. يعني يترسم من الارتفاع ده ما يترسمش. تاني ايه مهمة في الاكشن بوتنشال؟ ايه؟ اكسريت بتاعك اكسريت بتاعك اكسريت بتاعك اناس سميت سميت ومين ده ايه بالاكشن بوتنشال ما تلوش الكامل انا ستكيب ده ايه الكهرباء اهو؟ اقول كلام عام اعكس يا بابا الكريمة ايه المشهورة؟ اسألت عن كهرباء الفيناس ركز الهوية اجيها دلوقتي ان شاء الله بعد حصتين يجيلنا كهرباء الريسيرفر اهو كهربة الفرناس لو ده جالة الأورو أكبر الأورو مال إيه؟ إيه أورو مال؟ يبقى كان بيه؟ بيه فرع شوية مفيش كمان إيه؟ كان بيه؟ كان بيه؟ كان مين مالوش علاقة بيه؟ النقطة اللي بعديها في الجدول النوع الوحيد من الكهرباء هو اللي بيمشي في الأعصاب أكشن بوتنشال خلاص؟ يعني لو عندك أكشن بوتنشال في الفيمورال نيرف يمشي في النيرف لغاية آخره. أي كهرباء أخرى تتولد في مكان وتموت في نفس المكان. دي خلاص. ده كلام عام. دي الوحيد اللي بروباديت. حتى فاكر في السنة الأولى إن السبايك ده مديته قد إيه؟ يعني في السنة الأولى بنقول تولين مديتهم تولين للسنة. سنة تانية انت تبوها واحد من اللي ما تزعلناش يعني اثنين واحد ماشي تيجي تقول فعلا حلوة فاتت من حاجة المهمة وبالحاجة فاطين مدينة حلوة في الهوى دول اي كهربا في الجسم مدتها اطول اطول من الاكشن بوتنشال اي كهربا في الدنيا تقراها في الكلام طالما مش بيقول لك اكشن بوتنشال توقع ان هي اكبر من واحده مكتوب عندك مع الترميشن كهربة الفيناس ممكن توصل 20 من السكن احنا كان ممكن تجمع اكثر من الدكاتره مع بعض واكثر من الدكاتره مع بعض ممكن يوصل 20 الكلام ده ليه مهم ان شاء الله لما ناخد كهربة الريسبتور هقول لك قول لي كده تعرف ايه عنه انت نفسك عملت الكور ده عكس الاكشن بوتنشال تعالى كده اخر لقطه اللي جاها كام مره كده اي كهرباء طالما هي اكشن بوتنشال يبقى نطقه بيه ايه؟ يبقى كان بيه؟ بيه ومفيش ليه ايه؟ كان بيه؟ ومين ملوش علاقه بيه؟ عن السيزون لو بروباجيتي ولا لوكارايز؟ لوكارايز ومديتها عطر ولا اكتر؟ عطر اكتر اتقلب اتفقد الفرق وزع بقى ثلاث درجات مهمه عشان تيجي كده احسن ان في اللغه يعني مفيش اكيد يعني احساس ان مفيش اكيد مفيش احساس لا بينا سؤال مهم يلا كله خد الورقه لسه خلاص وزع حد ما خدش الفايل كده عندك الورقه بس بسرعه كهربة البريد فالناس بتكتب على الورقه دي نظري مهم ما جاتش قبل كده ينفع فيه فرصه للجماعه اللي ما حضروش المره اللي فاتت هيبصوا على اهم لقطه في الحصه اللي فاتت كده كده انا هقلها بعد الحصه اللي فاتت ركزوا بقى يلا بدايه الحياه الحكمه الحصه اللي فاتت احنا اتعلمنا مين بيتحكم في كهربة البوست في نفس اليوم ده؟ الكيميكال ترانسميتر اللي نزل له من البرين فنفس النيورون صح؟ نزل له الماء؟ الحصة اللي فاتت احنا قلنا مين بيتحكم بكهربة البوست سيناتيك نيورون اللي تحت ده؟ كيميكال ترانسميتر اللي جاي من فوق. طب النهارده بيسألونا حصة النهارده بقى مين اللي هيتحكم في كهربة البرين؟ نيورون ثالث حاجة يسموها ثيرد نيورون. أول مرة نسمع عليه ده. اللي بيتحكم في كهربة البرين نيورون ثالث ثيرد نيورون. شوف لو جيت سؤال في الامتحان نشرح كهربة البرين وتعبتك نسيت قصة الثيرد نيورون مش هتلاقي حاجة تتكلم لأن دي أهم حاجة في الإجابة. أقولها تاني ركبها تاني الأول آخر مرة بقى. يبقى اللي بيتحكم في كهربة البريد اللي فوق النفس اللي تحت ما تتنهي ده من فوقيه من البريد. طب كهربة البريد اللي يتحكم فيها حاجة اسمها ثيرد نيورون نيورون ثالث. شوفوا بقى لو النيورون الثالث ده من نوع الانهبيتوري اللي هيحصل هنا حاجه اسمها بري سيناتيك انهبيشن ده البرواز اللي عليه في الشمال في الورق. لو الثالث النيورون من النوع المنشط هفهمكم هيعمل تنشيط ازاي انهبيتوري هينشط البري سيناتيك وهفهمكم ازاي هيعمل في حاجه اسمها بري سيناتيك فاسيليتيشن عرفت اللي جيت وخلاص بقيت اسالك بقى في العناوين. تفتكر اهم كلمه في العناوين اللي وبالك كريم ده ده يعني دول بيتكلموا عن كهرباء البيت. طيب اوعى تغش الورقه ده كله يا اسطى ده الكلام ده بقى الحصه اللي فاتت. بص على الكلام تعالى الاول نجاوب كريم فنيات اهم حاجه لما تيجي تجاوب سؤال كهربا البريد انك تفتكر ان دي حاجه اسمها الثيرد نيورون لو نسيت دي هتاخد ثالث لان القصه كلها قائمه على ده. شوف يقول لك لو الثيرد نيورون من نوع الانهبيتوري يعني بيطلع ماده كيميائيه انهبيتوري طب انا هتوصفه وخليته تفسروها كل الكيميكال ترانسميتر ممكن تشتغل على الشيء يا الفلتتري يا الانهبيتوري ما عدا اثنين جابا وجلايسين دول طول عمرهم الانهبيتوري جابا وجلايسين. ثيرد نيورون الانهبيتوري هنا بيطلع جابا حلو ده انهبيتوري 100% هنعمل هنا حاله انهبيشن على كلمة انهبيشن كهربا بتاعتنا يعني بقول لك انهبيشن تعني دي بولاريزيشن ولا هايبر بولاريزيشن هايبر بولاريزيشن يعني المنظر اللي هيحصل هيبقى كده هو ده الهايبر بولاريزيشن صح؟ الحصة اللي فاتت احنا اتعلمنا احنا عشان نعمل هايبر بنفتح اثنين ونقفل اثنين مين؟ كلورايد بيخش وده نيجاتيف على دول وبوتاسيوم فوق صح؟ وكنا بنقفل اثنين صوديوم طب وبعدين حصل انهيبيشن هايبر بولاريزيشن وقال لي اتسلم في ايه؟ فاكرين المره اللي فاتت عشان البالونه دي ديجيتال اللي وراها كيميكال ترانسميتر طلع لتحت دي كانت ومن دي كتير ودي كتير يشبكوا وبوم والكلام ده كله لازم في ايون كده يخش من هنا هو كنت بيت ده ايون مع الانتكاسي صح؟ فاكرين في سؤال الميكانيزم اوف فاناتيك ترانسميشن عشان دي كانت بتفتح كان في حلقه ليها اكشن بوتنشال اسمع اقول لك ايه القناه اللي بتدخل الكالسيوم اللي اسمها فولتج جيد الكالسيوم شانل بتفتح مع دي بولاريزيشن طبعا دي بتاع الاكشن بوتنشال. وانت هنا يا بابا عملت في النيورون هاي بولاريزيشن مش هتفتح. عشان دي بتفتح بالدي بولاريزيشن بتاع الاكشن بوتنشال انت عملت هاي بقى مش هتفتح. ما دام مفيش كالسيوم هيخش دلوقتي يبقى مفيش مين هيخرج. كلمة الترانسفيرت البالونة دي مش هتقع على تحت والبي سمير يشبك البي سمير اللي حكيناه. عارف كده انت عملت ايه في نهاية القصة؟ وقفت عمل البريد سيارات النيورون عملت في حارب بين الشيء وهو ده بريد سيارات النيورون. تعال ايده كم مرة ده اللي سموك تجاه السؤال ده عليه صعب. اهم الاخطر مدام بتتكلم على كهربة البريد مين بيتحكم بيها؟ البريد. لو المسيك دي مش تحت الكرة الثيرد نيورون هنا عايز يعمل انهيبيشن يبقى هو انهيبيتوري ويطلع مادة انهيبيتوري ده ايه الضابط؟ يشغل مخك كده بقى عايزين يعمل انهيبيشن يعني عايز البولاريزيشن تفتح اتنين شن وتقفل اتنين ده حصل لبالك بس مكلوب بتاعهم كالسي مكلوب الجفاف. فهنا في الكالسيوم حصل حالة هايبر بولاريزيشن دي ما بتفتحش هنا بالدي بولاريزيشن مش هتفتح. ما دام مفيش كالسيوم هيخش يا بابا مفيش بالونه هتنزل لتحت اللي هي الفيزيكال يبقى مفيش فكره سيكون صوره فوق كلمه الترانسفير. يبقى انت في الاخر وقفت البريفه ده طبعا حتى ازاي واسمع الورق كلها على بعض ناخد نص ثانية. طب لو الثيرد نيورون ده الدكتاتوري بيطلع مادة منشطة زي مثلا السيروتونين ده مشهور بيشتغل منشط كتير قوي في المخ بس ده ما يمنعش ان الحتة الثانية احنا قلنا اللي بيتحكم هو نوع ايه بس ده منشط كتير قوي في المخ كده كتير. يقول لك لو السيرد نيورون في الفلفاتوري بيطلع ماده منشطه للسيرتونين وبعدين السيرتونين ده هيعمل ايه هنا في البيت فيلفت كده؟ يلا حس الدكتور ماجد اللي فاتت ده. السيرتونين ده بيزود السايكل تي ام بي جوه النيورون. كتاب ما قالهاش بس انتوا عارفين انك بتراجع. السايكل تي ام بي ده اللي كنا جاي علمنا انه بينشط تي ام بي او بيفتح ثاني او بيفتح ثاني بنشط الكالسيوم دي بنشطه طيب ليه؟ والدكتور نادي علمنا على اي كارنيز بيلعب بمجموعه كروسيه الكتاب بتاع الدلوقتي في ناس شال السطر بتاع الكارنيز ودخل على اللي بعديها ده بيلعب بمجموعه كروسيه بينشط كارنيز والكارنيز بيلعب بكروسيه. بيقول لك الكروسيه هنا هيقفل القنوات اللي بتخرج بوتاسيوم على بره. فايت كتير دي بيفوسفوريت البوتاسيوم شانل قفلها شكل مخك بقى تخيل ايون البوتاسيوم ده موجب حبسته جوه يبقى الموجب هيجيبه عن بره هيجي دي بولاريزيشن والقنوات الكالسيوم بتحب بتفتح بالديبولاريزيشن عملت لها ديبولاريزيشن فتره طويله يدخل لك كالسيوم كتير على جوه ومين يخرج كتير على بره؟ حركه الدفتر. يبقى انت كده شجعت عمل البريد فاينات نشطته اكتر عملت له كونسنتريشن كمان مره بقى سيرد النورو تكسر بيطلع مادة منشطة البيتاتوري زي السيروتونين ده هيعمل ايه في البريد سينابتيك نيورون؟ هيزود جواه فاتي كلمة طلع بقى الكنوز الاندوكراين من دماغك فاتي كلمة دي ده بينشط كارين اللي بيلعب في فوسفيت فوسفيت فوسفيت هنا هيسد قنوات البوتاسيوم يقتلها بوتاسيوم لايون جوه حبسته جوه ده موجب وزاد جوه يبقى الموجب زاد جوه النيورون عارف ايه دي عقود الكهرباء؟ دي بولاريزيشن والقنوات الفولتج اللي في الكالسيوم شادين بتحب بتفتح في ديبولاريزيشن. عملت ديبولاريزيشن فتره طويله هتخش لك كالسيوم كتير على جوه، بالونات كتيره هتقع لتحت، ودي كتيره دي نرجع تعلمنا الحصه اللي فاتت بوم بوم بوم بوم يخرج لك على بره كلمه ترانسميتر حتى اطمئن القلب على الورقه دي. رجع عمرك شو انت بتقول؟ انا هساعدك وصعدك كتير. قلت له كويس اتحمس اخش على الورقه اللي ورا، قلتهاش كويس طلع عليه معظم الشرط ده. ليه بقى؟ اهم لقطه في كهربة البيت هي لو السيد النور ده من النوع الانجلي بيتري هيطلع مادة كمية اللي زي مين؟ بالظبط. الجواب اللي عايزه تعمل انهبيشن في النور اللي جنبها. الانهبيشن دي بتسبب حاله هيكل كهربائي. الفيلم ما اتسابش مين؟ كلورايد وكلورايد كلورايد ومين؟ كلورايد ومين؟ كلورايد ومين؟ لما تعمل هايبر بولاريزيشن اي شانل دلوقتي ما ينفعهاش اللي انت عملته ده. فانش اسمها ايه على بعضها؟ ما دام مفيش كالسيوم يخش يبقى مفيش عملت كده في البري فاينانسنج انهبيشن ولا فاتريبيشن؟ انهبيشن. يسمي الانجل ايه؟ من فاينانسنج انهبيشن. طب لو السيرد نيون ده اكزالتاتوري بيطلع ماده معشقه زي ماده تاني؟ سيزون. بيزود مين ده النيون؟ فاز بتاعت مين؟ فاز الاثنين دي ده اخره هيلعب بمجموعه بتاعت يقفل بيها قناه ايه؟ بتاعت ده موجب وده الدور حالة تيجي على طول. وقناه ايه اللي تشد تفتح دي؟ برضه زي كده. كانت من كتير البش ترانسميتر كتير ما ادري دكتور وكده في خلص يعني هم البوست على ثلاثة وفي اثنين؟ أول سؤال نظر الأهم النهارده يتوقف بعدها كاركتر كله ده لا نظر كلهم فيهم كده أربعة مرة ثانية ما أشبه الليلة بالبارحة. بس في الثانوية لما كنا بنقول لكم نيورو مؤثر فانكشن نقل الكهرباء من نيرف للمفصل ونقول لكم قولوا الكلام ده كنت بتقولوا أول ثلاثة ثلاثة واحد يملى ريحش تلاقيه فتيج فاكر؟ كانت الكهرباء دايما تتنقل منين لمين؟ من نيرف المصري ولا المصري اللي نيرف؟ نيرف المصري كانت تقول له ريحش كانت نقل الكهرباء دي بتضيع ورق كويس وكنا لما نشغل النيرف النيرف ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض شوية بتتعب العضلة كان مين بيخلص؟ فاكرين كده انت الاول والله هم اول ثلاثة كاركتر يا ريت تحط عليهم علامة مشتركة كده بدل ما الرصاص واحد مع اثنين مع ثلاثة فورورد دايركشن ديلي فتيل هو ده اللي غيروه بدل ما يكتبوا يوني دايركشن كتبوها فورورد دايركشن اي ده عامل ما هي هي فورورد دايركشن ديلي فتيل حبوا مع بعض فورورد دايركشن هذا الكيلو في حته الفاينانس هنقول دايما الكهرباء بتتنقل من الجرين للبوست ولا من البوست للجرين؟ اصل مين عنده الكيميكال ترانسميتر؟ الجرين. ومين عليه الريسبتور؟ البوست. انتوا كبار علينا نبهكم في امتحان نص السنه تيجي الجمله من خطائط الفاينانس فورورد دايركشن اوعى تعمل علامه سلو على الجمله دي لكن تكمل الجمله دي لازم يكون كاتب لك من مين لمين؟ من الاثنين للفورس، لان 90% من الاحوال هيكون عكس وهتبقى الجمله خطا. حط دايره حوالين كلمه بي ودايره حوالين كلمه بي. عشان تملي الكهرباء من هنا لهنا في احداث كتيره، اكشن بوتنشال كالسيوم فيزيك انتفاعه نعدي الكلاس. القصه دي بتاخد وقت. رقم من اهم الارقام في الطب، نص ملي سكند. والدكتور ناجي علمنا من ايام تناولها ان في كذا طريقه، كذا طريقه يلخبطوك في الرقم. بص ازاي هو يلخبطك، ممكن يجيبوها لك في الامتحان كده 5 من 7 يخبوا لك الزيرو تبقى ضمن خطا. ممكن يجيبوها لك من غير الام تبقى برضه غلط. في طريقتين هيلخبطوك بيهم، يكتبوها لك 5 يكتبوها لك نص بس يحطوا لك سكند، هي نص من سكند. كان زمان بيجي المسألة الرياضية بطل الجبوحة بس أنا خدها بالمرة. تفتكر لو سكة ماشية فيها الكهرباء في المخ فيها أربعة سينابس، يبقى الوقت اللي هناخده لما السينابس دي عشان نعدي بيهم لما بتفتح هم أربعة كل واحدة بتضيع نص وكام على بعض؟ اثنين. اثنين. اشتريت فعلا؟ معاك اربع تنفض نهاية بابا. حبيت تصححهم بورق صحيح كده. اربع تنفض دول يبقوا بنيهان في الاخر، ها؟ ورقتين كبار، فلو ستة صينات يبقوا ثلاثة. مكتوب عندك لحساب حاجة اسمها سنترال ديلي، سنترال ديلي هنضرب عدد الصينات في النص. أو يا سيدي؟ صعبة؟ فور دايركشن ديلي فتيك. فوقني بقى الجامعة الثانية. بيقول لك لو جيت مسكت البريك دايناستيك ده شغلته 200 300 مرة ورا بعض. بعد شوية البوست دايناستيك دي مش هيشتغل. فتيك يعني. القصة ده مدها سببين، انت هتقول واحد اللي ينسى نقوله. تفتكر لما تبدا نجيب 200 مرة على بعض مين هيخلص من جواه؟ وده السبب الأول للتفكير. وانتهى النظام. لما أقول لك ليه الفاينانس بتاعك تقول لي سببين؟ سبب في البريد اللي انت قلته الترانسميتر يخلص. في سبب تاني في الفاصل. إن الريسبتور اللي عليه بيزهق يبطل يشتغل. مكتوب عندك حاجه اسمها inactivation للريسبتور. منتهى النظام. ايه سبب الفتيك؟ سبب في البي ترانسميتر يخلص، سبب في البوست الريسبتور اللي هنا يبطل يشتغل بيزهق inactivation. معقول ربنا عمل لنا حاجه مش حلوه؟ هل يا ترى كل السنات بتتعب؟ مين بقى العين؟ اوعى تفكر انك تكون في يوم مليان عين، ربنا ما عملش حاجه وحشه قوي في كل حاجه المصلحات. تعالى فهمك ايه ميزه ان السنات جوه في ناس بتتعب؟ تعالى احكي لك كده عن مرض اسمه ايبيليبسي. اخر كلمه في فقره البديل لو انت مش عايز الوقت. حد عارف يعني ايه صراع؟ مرض صراع. تشوف انت لقطات في الافلام؟ مرض الصرع اللي بيجيله النوبه ده بتلاقي بيجيله تشنجات كده الوقتين، تلاقي الشخص من دول اللي راح واقع في الارض فاقد للوعي يخش في كلونك كونفالجنس. في كلونك اللي هي في محاركه في المصري بعد كده تقلب بتكره tonic contraction. ايه كانت المرض ده اللي اسمه دلوقتي؟ خلي بالك ايه؟ ده دي منطقة الحركة في المرض. ان شاء الله انا هقدر دي كلمة تاني. دي منطقة اللي بتحرك عضلات جسم البني ادم. في المرض ده والسبب غير معلوم فجأة حتة في مخ البني ادم بتطلع كهرباء يسموها اكتوبيك فوكس في المخ. سمعت الاسم ده كده؟ انت بتغلط دايما في الهنقولة لما كانت حته في القلب لاقي اس انوفر لاقي بي نوت طبعا كهرباء وكان تلخبط في قاع القلب وكان حاجه اسمها اريثميا. واحد بسبب غير معلوم كان كويس لغايه امبارح فجاه حته في مخه كده كان طبعا كهرباء لوحدها سموها التوبيك فوكس. الحته دي بتنشط مناطق الحركه فتلاقي العيال من دول قاعد اول ما الفوكس دي بتشتغل تنشط له مناطق الحركه في المخ فيدخل في المنظر اللي بحكيه لك تشهي وجاي. بص كويس على التابلوه انت واخد بالك ان دي سيناتس ولا مش شايفها؟ ارميها لك اكتر. ادي هو النيون اهو ودي المنطقه بتاع الحركه اللي بتحركها على راس الجسم. شوف بالك ان دي سيناتس. انت عارف انت هو لو سيناتس ما بتتعبش كان مريض السرعة يخش في النوم وما يخرجش منه. ثاني الدرس ان بعد شويه في هذا المريض السيناتي دي تقف عماله الترانسميتر بيخلص والريسبتور هنا يبطل يشتغل فالعيان بيفوق من النوم اللي كان فيها وتكمل حياته عادي. ثاني الدرس ان الفتيل موجود لعمر السيناتي. كتاب كتابها بقى بسهوله شديده اقرا معايا الامبوتنس بتاع الفتيل بيمنع على الاوفر اكزايتيشن في السي ان اس. الكتاب لك يعني ايه بيمنع الاكزايتيشن زياده؟ ان الفتيك بيوقف الكونفرجن، كونفرجن انت عشان لو جت في مرضى الايموشن. حتى حصل اول ثلاثه كاركتر في عمل سنه لا يا وحشين دي هما خد نفسك بالنص. عايز الثلاثه في نفس واحد يبقوا كورو دايركشن من مين لمين؟ في ليه؟ قد ما الضغط ايه؟ والفتيك يوصل لايه؟ ثلاث في الفري مين بيخلص؟ وثلاث في الفوسط هيحصل ايه؟ وبما مين من انهي مرضى يجي عشان الفشل بيقف عنده. ضرة هذه الحقبة كعمارة بتاعتها أنا جاي أشرح من أربعة في الكلام. سيناتيك بلاستيكتي اكتب عليها منفرد. تيجي لوحدها بقى ولا لا؟ دي كبيرة أوي لما يجيبوا سؤال كاركتر سيناتيك ترانسميشن كبيرة أوي أوي. كاركتر من فوق ما مستقلش بس أنا فوق. الورقة دي احنا عليها ما مستقلش ولا لا؟ بعد الفنانس البلاستيكي وهي الكاركتر الرابعة لوحدها اجابتها بريد الورقة دي الورقة دي الورقة دي كامل يعني وضع ورقة ودم. كان عندنا احد رؤساء الاقسام اوانيه بقى كان السؤال مايو 2001 مايو 2002 هو هو نفس السؤال فنانس البلاستيكي. ده موضوع مهم فاكر زمان شويه اول ما طلع الموضوع ده كان جديد على ايام الماجستير بتاعنا احنا كلنا اللي دخلنا الماجستير في سنتها كل واحد يخش امتحان بتاع الماجستير السؤال بتاعه اتكلم عن فنادق الماجستير كان لسه طالع جديد ايام لذيذ انك تمتحن حاجه كده وتبقى قاعد بقى القسم كله قاعد يتفرج عليك يعني تلاقي كل القسم قاعد مجتمع موقف تتكلم يجيب سؤال واقعد تسمع معاهم بقى داخل القيم صح شوية احنا ليه نشرح الورقة دي اساسا دي اهم حاجة في النهاردة. العيال تعالى نمسك كده العنوان الاستيستي. ايه الاستيستي؟ عايزين يقولولنا ان الصينات هي عملها زي المسطره البلاستيك. بلاستيك؟ تعرف المسطره البلاستيك فيها ميزه، ممكن تتني مسطره بلاستيك كده تتنيها كده ما بتتكسرش، سهل التشكيل يعني. انا لو مكانكم اترجمها كده، سهل التشكيل زي المسطره البلاستيك. يعني المسطره البلاستيك فيها ميزه دي، قاعد وانت بتذاكر تتنيها كده حبه وتتنيها فوق حبه ما بتتكسرش، فهي سهل التشكيل برضه. يعني ايه؟ يعني ايه الصينيات سهل التشكيل؟ سوبر لايت جوه السنترال نيرف سيستم بتاعنا، ده خطير. في حتت من المخ هنلاقي عمليه السينابتيك ترانسميشن جايبه قوي. الظاهر ان وظيفه الحته دي من المخ محتاجه كده، ان الترانسميشن يبقى عالي. في حتت ثانيه من مخك هنلاقي الترانسميشن قليل قوي، نقل الكهرباء من الجرين بوست قليل قوي، ممكن يقف خالص. يبقى 100% الحته الثانيه دي من المخ محتاجه كده فاصلتها. يبقى اللي عايز اقوله لكم ان موضوع السينابتيك ترانسميشن ده ما هوش هو في كل حته من مخك، مش في كل حته من المخ بيطلع من هنا في كيميكال ترانسميتر يشتغل على البوست وخلاص، مفيش كلام من ده. في حتت من مخك هنلاقي ان عمليه السينابتيك ترانسميشن دي قوي قوي قوي، الحته دي من المخ محتاجه كده عشان تشتغل ترانسميشن عالي. الحته الثانيه جوه مخك برضه هنلاقي ان السينابتيك ترانسميشن قليل قوي ويمكن يقف خالص. ظهر الحته دي من المخ محتاجه كده تعملها. عشان كده حطوا تعريف للدياستيستي. بيقول لك ايه؟ يقول لك ان شغل السينابتيك اتغير، ان احنا بنغير السينابتيك ترانسميشن. حط لي الكلمه دي تشينج بدايه تشينج، والتغيير ده اولاد مكتوب في السطر اللي بعديها. ممكن نقوي عمل السينابتيك او ننقص حتت من المخ محتاجين الترانسميشن يكون عالي، الحته الثانيه لا عايزين يوقف. والكلام ده ممكن نعمله لفترات طويلة أو قصيرة. شوفوا أولاد أنا معاكم، مفيش واحد من اللي قاعدين النهاردة هيقتنع بهذا التعريف إلا لما يسمع معايا خمس أنواع بالبلاستيك اللي هي نوع الطاقة اللي اتطابق وأربعة الطاقة لغة. بعديها بعد ما أعرف معاك خمس أنواع بالبلاستيك أقول لك التعريف مرة ثانية. كده فهمنا يعني إيه الصينيات دي شغالة دلوقتي. تعالى نمسكهم نوع نوع ونتفاهم، وبعد كده نرجع للتعريف مره ثانيه. انا اقتنع بيه اكتر. يعني ايه بنغير عمل؟ احب اول نوع دايما بنقراه مع بعض، بس عنوان كده سهل ولذيذ. اقرا معايا كده اول نوع اسمه ايه بالستي. هما خمس انواع، في نوع مطابق واربعه في الجبل اللي وراه. والنوع الاول هو التباعد الشرطي. بيتاليك فاسيليتيشن. الله الله على العناوين. يبدو واضح. سبع عنوان تاني، اثنين عنوان تاني على اليمين. فور مش معاك ولا ايه؟ ايه العنوان اللي جنبه؟ فور تيرم. فور بوتنشيشن. واضح. مثلا. حلو ايه؟ واحدة واحدة. أولا نترجم بالعربي كلمة فاسيليتيشن أو بوتنشيشن يعني تقوية. خلاص؟ سواء كلمة facilitation أو potentiation يعني تقوية. مش ليه؟ أنت بتتكلم اكتب كلام مهم. نرسم فاينانس كده مع بعض. ما تزعلوش مني في الدوران أو على التابلو. تفرق في إيه إن أنا أعمل فاينانس بالكورة أو أعملها بالعرض؟ مش يهمك في الآخر. العصاية دي اللي قافلها كورة ولا مين على طول؟ في فاينانس والمصطفين دايما مين؟ بس ما تزعلش، لا ان انا حاطه بالعرض يعني. نتفق على حاجه عشان نعرف نذاكر في البيت. في كل نوع من انواع الدياكتيك وهم كان نوع كلهم خمسة لازم بيجيك في كل نوع تقول لي نوع الاستيمولس اللي هتحطه عندي وايه الريسبونس اللي انت مستنيه في الكورس يبقى تعالوا نفتكر كل نوع من انواع الخمسه يبتدي كده ايه نوع الاستيمولس اللي هتحطه عندي ايه الريسبونس اللي احنا هنشوفه في الكورس نتوكل على الله. النوع اللي اسمه ريتم عباره عن ايه؟ بيقول لك لو ادينا مؤثرات سريعه ومتكرره خمس مؤثرات ورا بعض على البنين ورا بعض قوي ليهم فريكونسي عاليه يعني ايه كلمه فريكونسي عاليه؟ عدد المؤثرات الثانيه عدد الاستيميلات الثانيه يا سلام على الجماعه العلماء والمزاج بتاعهم يقول لك ايه اسمع انت عارف لما تيجي هنا تجيب خمس مؤثرات ورا بعض فريكونس عاليه العلماء قالوا لو احنا خدنا الخمس مؤثرات دول ما حطيناهمش على نيورون حطيناهم على اي عضله من عضلات الجسم العضله دي مش هتلحق تريح اولادنا المؤثرات الخمسه ورا بعض قوي العضله دي هتخش في انقباض مستمر وين الانقباض المستمر في العضله؟ فانا قررت النوع ده من المؤثرات السريعه اللي ورا بعض اللي احنا لو حطيناه على عضله طعطع يعمل تتنس هنسميه تيتانايزنج ستيرويد افهم شو بيسموه ازاي؟ نقولها تاني احنا هنا في القصه بتاعتنا هنحط على البريد خمس ست مؤثرات ورا بعض فريكونس عاليه قوي ورا بعض قوي تك تك تك تك تك تك بسرعه قوي العلماء بيطلقوا على النوع ده من المؤثرات تيتانايزنج ليه؟ اصلهم بيقولوا لك لو احنا حطينا الخمس ست مؤثرات دول ورا بعض على اي مصدر مش هتلحق تريح هتخش كونتراكشن فوق كونتراكشن فوق كونتراكشن اسمها حاله ايه دي؟ فيسموا النوعية دي من المؤثرات اللي لو حطيناها على عضلة تعمل فكرة تيتا نايدينج ستيرايد بص على التابلو انت عارف لما تحط هنا خمس مؤثرات ورا بعض كل ستيرايد من دول بيعمل كهرباء ويروح يدخل لك كالسيوم لما تحط خمسة ورا بعض كل واحد بيدخل لك حبة كالسيوم يبقى مين دخل كبير؟ يبقى مين هيخرج كبير؟ كيميكال ترانسميتر كيميكال ترانسميتر عارف؟ ايه النتيجة في الآخر لما يخرج ترانسميتر كبير؟ إن البوست سينابتيك نيورون ممكن يقعد شغال لوحده كده دقيقتين ثلاثة بعد ما الاستيراد تقف من كمية الكيميكال ترانسميتر الكتير اللي خرج وكل مؤثر من دول لازم يدخل حبه كالسيوم، خمسه ورا بعض يقول لك كالسيوم كتير. الكالسيوم دخل كتير يبقى ترانسبورتر ياخد كتير. يكفي انه يشغل لك البوكس فاينابتيك دقيقتين ثلاثه بعد المؤثر يقف. ومن العلماء بيسموا القصه دي بعد التترايزنج ستيميرال ده هيشتغل دقيقتين. بوست تاني بعد التتنايز الاستمرار اللي حطيته ده بقى قوي لمده دقيقتين حصل له فاكسنتيشن هم العنوان على بعض بقى ايه؟ فاكسنتيشن او نسميها تقويه المده القصيره شورت تيرم شورت تيرم يعني مده قصيره فاكسنتيشن على فكره مكتوب الميكانيزم تحت الرسمه كالسيوم كتير دخل فترانسميتر كتير خرج قول لي الكلام ده احنا بنقول ايه؟ ده بتاع ايه ده؟ انت بتقول ان كل حاجه موجوده في حته في مخنا، طب ده بتاع ايه في المخ؟ القصه دي مكتوب عندك في نهايه الورقه وما تقلقش دي فكره حاجه اسمها immediate memory ما تقلقش بقى الميموري اللي هي الذاكره يا اولاد ان شاء الله هتمر علينا في الاخر شويه ربع اخر السنه هنحكيها لكم هنعلمكم ان الذاكره ثلاث انواع في حاجة ممكن تفتكرها دقيقتين ثلاثة وبعدين تنساها، اسمها جميلة جميلة، يعني قلت لك رقم تليفوني هتذكر دقيقتين ثلاثة وبعدين تنسيته. مهم لو رقم التليفون اللي اتقال لك قعدت فاكره شهور، من اسابيع لشهور وبعدين نسيته، دي اسمها شورت تيرم ميموري. اما لو رقم التليفون اتقال لك قعدت فاكره طول عمرك اسمها لونج تيرم ميموري. ما هو ممكن رقم تليفون شخص عزيز جدا عليك ما تصدقش عرفته غير من انت طبعا، مجرد ما تقولش خلاص ده الآلة اللي بتعرف الرقم ده ممكن تعرف تكون طول عمرك لونج تيرم ميموري. يبقى الذاكرة ثلاث انواع، حاجة تعرف تكون دقيقتين ثلاثة وبعدين تنساها، تبقى ايميل، حاجة من أسابيع لشهور وبعدين تنساها تبقى شورت تيرم، سنين أو طول عمرك تبقى لونج تيرم. برضه الطالب مش مقتنع، زي النوع ده من التركيز في الميديا كمان. اديك مثال عملي قدامك دلوقتي. انا هقول لكم رقم تليفون ده مش ساعد، في رقم تليفون واحد بغيظه، هقول لك الرقم التليفون ده خمس مرات متتاليه، عارف انا هعمل لكم ايه وانتوا قاعدين؟ بس ما تضحكش ركز، لان انا هحط لكم في تمارين الاستمرار دلوقتي ليكم. وهات اسألكوا كده بعد شوية هتروحوا راسينه، هنشوف ازاي هنشتغل بنوع ده التركيز. ركز بقى في الرقم بسرعة بقى، اضغط خمس مرات، 7 3 8 0 2 5 9 انا خلاص كل الرقم 7 3 8 0 2 5 6 ان انا بعد ما خلصت عندكم نيرون شغال في المخ الاثنين دلوقتي دور في الدايم. على فكره انا عايزكم تجمعوا كده، انا هسالكم بعد شويه ايه انواع من التركيز اللي قلناها اللي ليها علاقه بالذاكره، سالوا علاقه بالذاكره النهارده. دلوقتي مش عارف على رجلي، حد حصل اول نوع من التركيز اسمه ايه؟ فاسيليتيشن. بس عندي نوع من الذاكره ليه اسم تاني في وسط الثانيه؟ اخر الصفحه لو تتابع لا شورت تيرم ميموري، شورت تيرم ميموري. انا بحب اولاد وانا بذاكر اخد النوع الثاني والثالث في الطول، ده كل نوع واحد ربع الطول الورقه مقسمه طوليه. النوع الثاني اللي اسمه هابيتيشن التعود بالعربي، وعكسه اللي بعده يا ريت تاخد عليها المشتركه فيهم سنسيتيشن عن الحاسه الخير. النوع ده دول اسرع، يا ريت تاخد عليها مشتركه ولا عشان تذاكرهم كده. ليش كلمة هابيتويشن؟ إيه النوع ده عبارة عن إيه؟ أحيانا الواحد يزور جماعة أصحابه ساكنين جنب محطة مترو أو محطة قطر، ساكنين كده، وأنا قاعد بزورهم كل خمس دقايق سامع صوت المترو، كل خمس دقايق سامع صوت المترو بيعدي. خلاص على آخر القعدة كل الخناق قال لهم يا جماعة انتوا ساكنين هنا ازاي في المكان ده؟ انتوا ايه؟ ما بتحسوش؟ انتوا مطبعين من صوت المترو؟ يردوا عليا يقولوا لي تعودنا حصل لنا هابيتيشن، تعودنا. بص كده بقى ليك يا اخر حاجه تحت في الهابيتيشن زي المثال ايه؟ هابيتيشن تمام. بالنسبه للكلام الكلام ده بيحصل ازاي؟ التعود على صوت الضوضاء. اي نوع بلاستيك ده ايه البدايه دايما؟ لازم نقول ايه؟ نوع الاثنين بس انا هحطه على جرين، وايه كمان؟ ايه؟ ريسبونس بيحصل في البوست. يقول لك الاستيمولس هنا لو طلعت فوق خالص التعرض للريبيتد بمعنى بمعنى يعني غير بار غير بار فوق خالص في رأي مع التعرض المتكرر للضوضاء هي دي اللي تعتبر بمعنى الاستيمولس غير بار بص تحتيها هيحصل ايه جراديال لوس اوف ريسبونس فجأة البوست سينابتيك نيورون هيبطل يشتغل مع خوف الضوضاء القصة ده ايه الميكانيزم بتاعها؟ بسبب غير معلوم لا انا ولا غير يعرف ليه الناس اللي بتتعرض باستمرار للضوضاء بعد شوية صوت القطر ده ولا صوت المترو هيبطل يفتح قنوات الكالسيوم اللي هنا ما تستنيش ليه ما اعرفش لا انا ولا غير يعرف ليه مع التعرض المستمر لصوت القطر بعد مرة اثنين ثلاثة مئة مرة عدوا قنوات الكالسيوم هتبطل تفتح خد يدي معاك الكلام لما دي تبطل تفتح يبقى مين مش هيخرج يبقى ده مش هيشتغل ايه الميكانيزم كده؟ ايه اكتيفيشن للكالسيوم شانل مفيش كالسيوم يخش مفيش ترانسميتر يخرج وهي دي فكرة تعرض الضوضاء والناس مش متضايقة زي ما خطط الناس والله انا ممكن اعدلكم التعريف دلوقتي تقولوا لي فهمنا يعني ايه بلاستيك شفت ازاي في اول نوع شفت ازاي عمل السينابس كان قوي قوي بيتين ثلاثة رقم التليفون شفت النوع الثاني من البلاستيكي سينابس في القوي اتمنى تكون دخل في دماغك اكثر يعني ايه السينابس عملها بالغاية ممكن تبقى قوية في حياتك واضحة في حياتك النوع الثاني من البلاستيكي اسمه سينسيزيشن الحساسية بالعرض أحلى مثل يركب عن نوع من البلاستيكي مثل إيه يأتي تمام عارف اللي يقول لك اللي بلاسع من الشوربة بالظبط كده يوم ما كنت بدأت أحلى مثال شوف ايه انت بادي ايه وقت اليوم بالظبط تعال اقول لك تخيل يا بابا طبق شوربة ساعة الفطار ودي حاجة حلوة حد معترض على ان الشوربة حاجة كويسة حد فاكرها حاجة وحشة مكتوب عندكم كلمة بناين على فكرة ما احنا قلنا بناين غير ضار يعني بالعار مفيد ولا ايه رأيك؟ مش مترجمينها غير ضار فتكتب فوق مفيد هنا بقى طبعا الشرب ده حاجة حلوة بناين تقول عليه مفيد طبعا الشرب ده ساعة الفطار ده حاجة حلوة كان سخن مولع نار جامد بقى من دولة اتدلع عليكم انت واعي دي حاجة نقش مكتوب عندي كلمة نوكشيس يعني مقلق يبقى في حاجتين بوت واحد اهو الشوربة حاجة حلوة بمعنى جميل اتضايقت عليه دي حاجة نوكشيس انت ايه تسمية مية مش معقولة الشوربة توصل بقى بقيت هتقعد تشعك عارف سعادتك بعد القصة دي هيحصل لك ايه؟ طب الشوربة حلو ومتدلع عليه ده حاجة نوكشيس معاها هتقعد فترة بعد القصة دي لو انت قاعد في اي مكان شايف طبق شوربة معدي جايين حصل لك تاني برولونجد اوجمنتد ريسبونس اوجمنتد يعني قوية عارف هتقعد على حد قد ايه قاعد مقلل من الشوربة حسن ممكن طبق الشوربة ده كان سخن يا دوب ورقه واستخلت هدومك تقعد تفتكر القصه دي ومقلل من الشوربه كم شهر وتنسى كم اسبوع ممكن لا قدر الله لو طبق الشوربه السخن ده اتسلق عليك عمل لك بقى لا قدر الله حركه في الجلد هتقعد تفتكر القصه طول عمرك ما انت شايف مكان الحركه على ايدك عارف معنى كلام ايه؟ حاجه ممكن تكون فاكرها طول عمرك ده النوع ده من الميموري. لو ترى الشرطه دي واتكلف يوما وقعد فاكر كام اسبوع لكام شهر ده اللي رابط ذاكرتك انجلد عينيكي تحت خالص كده في النوع ده هي دي فكره شورت ميموري لونج تيرم ميموري شفتها؟ المثال الاخر بناين مع نقطه عملوا لك برلونج اوف ذا طب ايه الميكانيزم ده اللي بيحصل؟ الفقرة اللي احنا فوتينها في العمود ده. ايه فكرة ان واحد بيقعد فاكر حاجة طول عمره؟ يا سلام. الناس بتتكلم في سرج في الشارع. تعرف لما تقابل واحد في الشارع يقول لك ايه؟ اما الحاجة دي. مفهومة. انطبعت في ذهني. شوف الكلمة. انطبعت. عايز يقول لك ان اللونج تيرم ميموري ده تغير في الاستراكشر بتاع البرين. اللونج تيرم ميموري ده بقى عباره عن ان النيورون في منطقه الذاكره بيتحول جواها بروتين والبرانش بتاعتها بتكبر بتغير في شكل البرين وانطبع في ذهني. لو اخدت بالك انا مشاور من تحت ان اللونج تيرم ميموري السهم طالع لفوق او السهم نازل من فوق الميكانيزم بتاعها زياده البروتين والبرانش بتاعت النيورون. كيانا يمكن شايف السهم هكذا معلش اهو شايف لونج تيرم ميموري جايلها سهم من المربع اللي فوقيها ايه الميكانيزم بتاع اللونج تيرم ميموري؟ اهي زيادة البروتين والبرانش بتاعة النيورون. طب ايه فكرة شورت تيرم ميموري؟ مكتوب عندي ايه سببها؟ دي كفرة المخ ايه؟ بريفاجات عرفتها؟ بريفاجات ايه؟ فاكرتيشن تبني جنبها ديسكارد اوعى تقلب بقه مقاسك تعالى افتكرها حد فاكر ايه بريفاجات فاكرتيشن؟ اهم حاجه في الدنيا ايه؟ اكسكارد معانا كل اللي جوه لورا؟ ارجع لورا؟ ولا تحب تقولها؟ نقول ده اول مره بقى الكتاب يقول لك ده كان بيطلع ماده زي ماده ايه؟ سيروتونين يا جدعان كانت بتزود ايه دول؟ اللي بيلعب مجموعه هذا الان شاهد وتبس المجموعه تبقى حاجه دي طبعا الكاميرات اللي بتفتح دي ولا دي كالسيوم الكتير ده خليها هتوقع قصه الرحله وهي دي فكره شورت تيرم كهرباء في المخ تبقى قاعده خمس ست اشهر موجوده جمع في دماغك لو هو ايه الانواع اللي قلناها ليها علاقه بالذاكره حد يقول لي بجد بس الثلاثه اللي قلناهم اساميهم ايه اللي هم اكثر ذاكره؟ شورت تيرم اسمه تاني ايه؟ شورت تيرم في حاجه ثانيه ليها علاقه بالذاكره؟ فهمت ازاي دي علاقه شورت تيرم ولونج تيرم؟ انا بحب لو اخد النوع الرابع والخامس والسيستي مع بعض لونج تيرم بوتنشيشن اقوياء عكسها لونج تيرم ديبريشن كلمة ديبريشن عن انجريشن دي يعني بتعمل فيها انا قلناها زي دي فكره اللونج تيرم والشورت تيرم والبروتين حتى لو انت بتتكلم على حاجه اللي هي الشوربه دي كانت سخنه مولعه نار حرق يبقى لونج تيرم ده الموضوع كله عباره عن برانش والبروتين في دوره الجديد لو حاجه كام شهر ده قصه البريتش الرابيد لونج تيرم بوتنشيشن على فكره اول مره نتكلم بقى لونج تيرم دي حاجات تفرقه طويله لونج تيرم ديبريشن كلمه ديبريشن يعني ايه ديبريشن؟ خد يا عم مشترك عليهم انه عندهم ذاكره مع بعض تعالوا بينا عشان نفهم اللي عندهم نروح لمنطقه الذاكره في المخ بتاع الانسان ادي السيناس اهي في منطقة الذاكرة في مخك. منطقة الذاكرة في المخ عندنا اسمها هيبو مكتوبة على فكرة الرسمة الرابعة هيبو كامبس. دي منطقة الذاكرة في المخ. أنا مش قلت لهم لعبتها كده هم بتوع الأنف ويقولوا لعبتها في الأحلام. إن شاء الله لما تاخدوا نيورو أناتومي هتلاقوا ده أسهل اسم ليهم. هيبو كامبس هنتكلم في حته ايه المخ؟ بيقول لك لو انت مسكت موضوع معين وانت بتذاكره، ناخد الامثله على المذاكره، لو انت حصه زي حصه النهارده دي كل اسبوع تفتح الديجرام وتقراها مره، كررت القصه دي خمس اسابيع ورا بعض، بعد كل مره تقرا مخك اللي بتقراه ومركز، وكل مره تقرا نفس الحصه ومخك اللي بتقراه، كل اسبوع تقرا نفس الكلام، انت عارف ان ممكن تقعد فاكر الحصه دي سنين، ممكن ما تنساهاش تاني، خلاص؟ مكتوبة عندي دي بيسموها لونج تيرم بوتنشيشن، لو عملت ريبيت ستيميليشن على مدار دايز او اسابيع عمال تقرا نفس الحصه وبتركيز هيحصل لك رابد بيرزيستنج يعني مستمر ريسبونس وطبعا فاكرها طول عمرك. اما لو ساعدتك بتقرا حصه النهارده بس بتقراها كل اسبوع بس بدون تركيز، مخك مش بتقراها، مسكت الكتاب قصادك ومخك في الماتش اللي جايلك بعد نص ساعه، او فاتح الكتاب قصادك وعينك على الشباك اللي قصادك خلاص مش هتفتكر ولا كلمه في الموضوع، يا خساره ضيعت وقتك، انا عندي اكسس في الشباك اللي جايب لك نتيجه احسن، مكتوب عندك يحصل لك لونج تيرم ديبريشن، ده بقى فاهم، يحصل لك برولونج ديبريسد ريسبونس. ان شاء الله السيكولوجي الدكتور اللي بيتكلم في السيكولوجي بيتكلم هيحكي لك عن المذاكره وطرق تثبيت المعلومات، مهم التركيز في القرايه، لو بتقرا نفس الموضوع وبتركيز تقعد تذاكره طول عمرك، لو قريته خمس ست مرات مش مره واحده، مفيش حد في الدنيا مره هتفكره ولا مرتين، ده مكتوب عندك خمس ست مرات. لونج تيرم بوتنشيشن، اما لو قريت الموضوع خمس ست مرات يقول لك ما قريتش ومفيش فايده، يبقى مخك مش بيقرا، هيحصل لك لونج تيرم ديبريشن. عايزين ميكانيزم ازاي لو قريت بتركيز هتفكر مش مركز مش هتفكر. المنطقه دي اسمها منطقه ايه المخ؟ منطقه البكره. الحته دي من الحتت القويه، ركز كده. الماده الكيميائيه اللي بتطلع في منطقه الذاكره ليها اسم ومحدد جلوتامين. في منطقه الذاكره بتكلم بقوه اهو ركزي جلوتامين فيها ثلاثه ريسبتور عشان تفهموا ايه الواحد لما يقرا التركيز هيفتكر. اول نوع من الريسبتور اسمه كاينيت مش كاينيز ذكر اندين اسمه كاينيت ريسبتور، انا بقول لك الريسبتور بتاع جلوتامين تكتبوش حاجه كله مكتوب واقرا معاك المهم تفهم العصبيه. الريسبتور الثاني كلمه كبيره اختصارها امبا امينو من فايل روبيوليك يا عم امبا حلوه قوي. والثالث اسمه ان ميثايل دي اسبارتيت اختصاره نمدا حلوه قوي امبا ونمدا مش عارف كفايه كده ايه عليها تيجي في الامتحان تقول كده. في طلبة لذيذة تعرف تحفظ راحة طالب هو اللي اتفكر بيه بقى قال لك دول بيحبوا سهلين قوي سهلين أندى ونندى يعني واحد قام والتاني نام أندى ونندى هي مش أندى بقى هي أندى أندى ونندى ازاي امدا ونندا دي طالب جديد عجبني على الفكره امدا ونندا دي مش امدا لا هي امدا يبقى كام الست وتعرفوا الجلوتاميت؟ ثلاثه حتى حضرهم بص كده بيقول لك لو ساعدتك بتذاكر الموضوع كل اسبوع وادي تركيز مخك في الاقتران ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لك كميه جلوتاميت حلوه تشغل دول لكن تبقى عارف الجلوتامين بيشغل مين؟ مين دول اللي بيشتغلوا؟ طب وبعدين؟ يقول لك لما الجلوتامين تكون كميتها حلوه لما بتذاكر بتركيز كده ربنا فتح عليك الجلوتامين اللي خارج بيشغل الانبا والكاينين ايه اللي يحصل؟ يدي دول اللي بيشتغلوا اللي بتفتح شان اللي بتروح مدخله الصوديوم على جوه. حالة ايه دي يا اولاد لما تصير بتخش جوه؟ بيجي جوه ما يجيش. مش عرفت ان البريان بوتنشال بديل من سنه 90 صح؟ النقطه كبيره. يقول لك لو الصوديوم دخل بحيث ان السنه 90 دي بقت سنه 70 يعني قلنا كام من جزء؟ 20. هو ده غاية المراد من رب العباد. أمالنا احنا في 20 دول. فلو انت بالذات بتركيز ولو الجمعية خرجت بكمية حلوة اشتغل على كمية من الأنبا يدخلك حبة صوديوم محترمين يا ليه الفرق الجورد من سنة 90 لسنة 70؟ أنا مش عايز أقلل الكهرباء، أنا بس عايز أقلل الفرق. بدل 90 يبقى 70. يحصل إيه؟ النملة دي في الطبيعي مقفولة بمغنيسيوم، قافلها من بره دي قناة مقفولة بمغنيسيوم. لو فرق الجهد الوطي من سنة 90 لسنة 70 المغنيسيوم يتشال وتتفتح النملة، الله يدخل لك منها كالسيوم على جوه، يبني لك بقى البروتين بتاع الذاكرة اللي يخليك فاكر الموضوع سنين أو طول عمرك. هي السر كله النمله دي هي اللي انفتحت اللي قريته فاكره سنين. يا سلام لو يخترعونا دواء يفتح لنا النمله. ليه؟ حصه النهارده اوصل النمله بتاعه الاول ويقرا سنين بعد. طيب لو انا بذاكر بدون اسئله بعدم تركيز تعالى لي الوقت هيخرج لك بروتينات تشتغل على الانبا والكاينات. مش هنعرف نعمل الديبولاريزيشن اللي عايزينه اللي هو كامل بورد. مين مش هيتفتح؟ الانبا مقفوله خش نام جنبيها. ده خلاص واقف هنا بالموضوع. لازم الانبا تفتح عشان تعالى اقعد معاك كده كل حاجه اوضح. ايه كده شوف لنا مكتوب؟ الاول اللونج تيرم بوتنشيشن. بيقول لك البروتينات بتشتغل على مين؟ كاينات الانبا. ايه ايه انا شايف عارفها. ها بتشتغل على مين؟ كاينات الانبا. حلو هعمل لك ايه؟ دي بروتين دي بوتنشيشن من 90 ل 70 فتحت الانبا. كان ايه اللي قافلها؟ مجنيسيوم. مجنيسيوم والانبا لما تتفتح خلاص. والانبا على فكره ممكن كمان تتفتح بالجلوتامين. جلوتامين بيفتح اساسا بيشتغل على الانبا والكينيت وبيفتح حبه نمبا قليلين ما يكفوش. لازم النمبا بقيتها تفتح بالكهرباء زي ما حكيت. ابني بيها البروتين واعمل الذاكره اللي انت عايزها. طب بص كده على يمينها لا خليك. ايه اللونج تيرم ديبريشن بيحصل ازاي؟ طب بريشر دي بولاريزيشن اقل من كام؟ 20. 20 مين مش هتتفتح؟ النمبا. النمبا في فتره من طويله تجي لحضارة عايز اطمئن كده ثاني على اللونج تيرم ديبريشن. لونج تيرم ديبريشن لونج تيرم بوتنشيشن منطقه الذاكره اسمها ايه؟ تاني جوه تاني هيبوكامبر. ماده ايه اللي بتطلع؟ شعر مين؟ كهرباء ايه اللي بتبقى حاله ايه؟ كم كام عند ايه؟ ايه اللي اتفتح؟ هو كان ايه اللي قافلها اساسا؟ هي الماده دي لو اتفتحت تعمل لك اللونج تيرم كالسيوم يخش يدرب بوتنشيشن. طيب لونج تيرم ديبريشن ما كنتش بذاكر بتركيز مين مش هيطلع كفايه؟ القصه كلها تبقى جميله بقى. مش هنعرف نعمل اكيد الجوازيشن. مين هيفضل مقفول؟ نعم ده هو اللي قافلها؟ مجنون جوازيشن. مش هتفتكر حاجه. في فتره كده في نهايه اللونج تيرم بوتنشيشن في الميكانيزم بيقول لك ده حتى النمبة لما بتشتغل قد الدوري عدد الانبا اللي بتدخل حاجه عامله زي البورت فيدباك. الانبا شغالتها وهي الدوري عددها سيده تدي دريم سكيور. مكتوب عندك اللونج تيرم بوتنشيشن فكره لونج تيرم ميموري. الكتاب الكليه مش حاططها المثال مذاكره كاتب لك المثال على ايه؟ مذاكره احلى. خليني اكتب المثال بتاع اللونج تيرم ديبريشن اوريدي بتقول عليه مؤجل الكورنر اليمين ده coordination and function of cerebellum تقول عليه مؤجل. المثال ده لما ناكل السيربيلم نسأل حطوها ايه؟ حاجة زي اللي احنا حكيناها بيطلع لي في كبيره بروتين كبيره مره ولا مره الشركه الرمليه بدون ترتيب طيب استنى استنى استنى خد ايوه والكلام ده لفتره قصيره او فتره طويله واظن اول نوع كان اسمه شورت تيرم والنوع الرابع والثاني لونج تيرم فهمتوا عليك يا سيدي؟ نعم النهارده المهم والسؤال اخر سؤال مهم في الحصه فاكتورز افكتنج فاينانس ترانسميشن حد ممكن يختار فاينانس ترانسميشن الامتحان كده ايه؟ عايز تكون نملة عندك مفتوحة او طاقة ركزوا في الامتحان لو هل انوان السؤال كاركتر ولا باسورد؟ خلصنا الكاركتر اللي هم كانوا اربعة بس كان اول ثلاثة من باسورد كانوا ايه؟ بتعمل حاجة اسمها الهول كونتنت الأول كان في طريقة من السنة الأولى إنك قبل ما تذاكر الموضوع تعرف بتتكلم في إيه يعني عنوان ده الفاكتور مش كتير الصم الأول تركز كده مع نفسك ثلاث أربع دقايق هي إيه العناوين الرئيسية جوه الموضوع إيه الحاجات اللي بتساوي لعمل السنات لو تلخصها ثلاث مجموعات للفاكتور الأول مستعرضهم أول عنوان عندي طاقة نمرة واحد change في الكومبوزيشن of internal environment معلش عفوا كلمة environment ما نزلتش كاملة بالطباعة حد عارف منين الـ internal environment بتاع الـ CF CF رابع الاهتمام extra CF تبيل عليه CF مش هو ده البيت بتاع الكلام وخصصها في سنة أولى النهاردة أول حفلة انزل تسع سطور كده تاني مجموعة الفاكتور هتكون أدوية دراجة شايفاهم عقارات وتالت مجموعة ايه؟ ديزيز شوف امشي بالطريقة دي في البايو في الاناتومي فرنجي أي حاجة لما تيجي ذات الموضوع الأول ضايع ثلاث أربع دقايق تحس بالعنينة الرشفية قول إن الفاكتور ثلاث مجموعات في حاجات في الفاكتور الدول اللي هي الثانية الفايرمنت في أدوية في أمراض تقعد مركز فيهم كده الأول بعد كده نخش في التفاصيل نبتدي بأول مجموعة من الفاكتورز بتوع الانترنال انفايرمنت. منتهى النظام 4H. أول واحدة فيهم الـ BH، حتى عملتلك ما بين قوسين هيدروجين أيون عشان أخليك بعض الـ H عشان هم 4H. مفيش امتحان نص سنة عدت إلا لما يجي سؤال MCQ لتأثير أيون الهيدروجين على السينابتيك ترانسميشن. اكتب يا ابني على الـ BH MCQ سؤال. نوالي جديد، ده جه خلاص. الأول أقرب عاد عينك في الدياجرام قبل ما نشرح. مكتوب عندك إن الألكا نيرفس يعمل كونفالجن. خدناها الكلمة دي النهاردة. لو البي اتش بتاعتنا غير عالية يا نوفل كام؟ 7.4. لو زادت إلى 7.8 مكتوب عندك على السهم اللي بينهم، زادت إلى 7.8 تزود السينابتيك ترانسميشن وتعمل تشل ذات. عكسها الاكيدوزس اللي هي البي اتش توطة، لو وصلت 7 تعمل كوما، كوما على غيبوبة. انت عارف لو انا قلتها لك الكاليونس تعمل كومبالجن، الاكيدوزس تعمل كوما، تعال نقولها مع بعض كده 5-6 مرات. انا متاكد ان الثقه هيلخبط في الامتحان، لكن لو فهمت جت ازاي عمرك ما هتخبط. تعرف اكتر مكان بيطلع احماض في جسم البني ادم؟ كده ده النص دي اللي بتطلع لكن فرج على الروعة بقى. سبحان الله، العيان اللي عنده الكا لوردس اللي مش عاليه، ربنا خلى لما يحصل قلوية في الدم الكالوزس دي تدور السينابتيك ترانسميشن. برضه ليه؟ العضلات تتشنج كومبالجن تشتغل اكتر تطلع احمر. ما هي اكتر مكان تطلع احمر هي العضلة. البنش بتبقى سبحان الله. او هنا تاني العيان اللي عنده الفا نودس مشكلته قلوية في الدم، عنده قلوي في الدم، مشكلته قلوي في الدم، دي مشكلته الأدوات. ربنا خلى القلوية تزود موضوع السينابتيك ترانسميشن، العضلات تشتغل أكتر وتتشنج، عضلات الجسم تشتغل أكتر العضلات، لما يطلع أحماض، يبقى العيان مشكلته القلوية والعضلة طبعا تشنج. الجنس بالظبط. طول عمرنا نقول الله الشافي وقد يحكم الالف. انت ما عملتش حاجه، ده ربنا اللي حلها لك. عملت حاجه، ده ربنا اللي عمل ان الالكالوزس تعمل كونفرجن. خد بالك بقى، العيان اللي عنده حموضه، حموضه مشكلته احماض في دمه، ده بيتحرك عضلاته تطلع احماض اكتر، حاسس فيه زياده. ربنا يعمل ايه؟ يخلي الحمومة تعمل غيبوبة، العيان يرقد بلا حراك، ما يتحركش، أفضل لو يتحرك هيوقف يعني. ده عنده أحمر، يبقى الأسباب تعمل كوما. عمري ما بلخبط لأني فاهم. أتمنى تكون الفكرة وصلت لك. عين الكالوري حله إن العضلات تشتغل تطلع أحماض وبيمشي تتظبط. يبقى الاسيدوز بتعمل ايه؟ مش سامع. انما عيان اسيدوز ده لو اتحرك الوقت ده يا اخي الدكتور ما يتحركش، ما يتحركش دي تبقى حاجه ايه؟ كوم. كوم. عندي بقى السؤال اللي له عنده اجابه يرفع ايده يكلمني بقى. تفتكر طبعا تقول لي الاجابه وليه؟ هتتكلم بقى يعني المدرب يرفع ايده يكلمني. تفتكر مريض الإبريكسي ايه الإبريكسي ده؟ طرع. هننصحه في العيادة ما يعملش هايبر فنتليشن ولا هايبو فنتليشن وليه؟ يعني بيجيلك السؤال اللي انت تشوفه ده، في المريض الإبيليبسي وي أدفايز هيم نوت تو نقول له عين ما تعملش هايبر ولا هايبر ولا ليه؟ يعني ما تعملش هايبر بتريشن ولا ما تعملش هايبر بتريشن ولا ليه؟ ما تعملش ايه؟ هايبر ليه؟ طب انا اطلع على ناس كتير هتفضل ايه يعني؟ عمال يجري ورا الاتوبيس كما هي العاده حاطتين ثلاثه كل مره لما يركب دي كارثه. تخيل انت لما يعمل مجهود بتاع الاجريبسي هينهج كده بيطرد ثاني اكسيد الكربون وده حمض. تخيل المريض بيطرد الحمض على بره يحصل جوازيس محاله اي كهرباء نوزل عمال يكون فاضي دي بتزود ولا بتقلل ثلاثه ترانسميشن؟ تزود تعمل له حاله ايه؟ تزود يخش في النوبه. عشان كده مريض الابيليبسي دي بنتحل الحصه الجايه ان شاء الله مريض الابيليبسي هننصحه نوت تو هايبر بنتريت ولا نوت تو هايبر بنتريت؟ تقول ما تعملش ايه؟ هايبر هايبر لما يعمل مجهود بينهي بيطرد الحمض على بره بيطرد الحمض يبقى ده حمض كان بيدوب في الميه السنوات يدي كربونيك اسيد ده حمض طردته بره يبقى دور جسم حالة ثالثة دي تعمله كومبارسين هتقول له ما تعملش كده تعملش هايبر بنتريشن برافو عليك. يبقى اول اتش هايدروجين اللي هي البي اتش. خش على الاتش الثانية بقى هاي بوكسيا الاكتوجين للمرض. والله يعني الكلام ثلاث جمل هم محطوطين تحت البوكس. عارف لو الاكسجين قليل الجسم اولاده من ضمنها احسن هيحرق سكر في غياب الاكسجين. ايه دي يا عبد الله؟ اسيد. يعني لو ما فيش اكسجين الاسيد هيزيد كورتيزون نفس وده بيعمل كوما ولا كونفالجن ان شاء الله؟ كوما. كوما يعني هينزل في ايه؟ هيبوكسيا تزود الاسيد. بس هي اللقطه بس الناس مش فاهمه ليه جت الاسيد بس لان هنحرق الجلوكوز في غياب الاكسجين. تعمل كوما. بيقول لك احنا لو منعنا الدم اللي راح للمخ كلمه انتربشن الدم اللي راح انتربشن يعني توقف سريبر سيركوليشن الدوره المخيه احنا لسه قايلين فلما تمنع الدم اللي راح للمخ المخ مش رايح الاكسجين هيبوكسي صلب ياخد كوم صلب ايه؟ كوم كوم صدق ولا تصدق كوم هتحصل خلال 2 3 لو حصل توقف للدوره الدماغيه اللي هو الدم راح المخ وقف الشخص يخش بغيبوبه في 2 3 الرقم ده مهم كده في ساعه كانوا بيضحكوا علينا زمان واحنا بنقول كان يقول لنا لو بيتل من الرحم المخ اتقفل جت جلطه وقتلته الحته دي من المخ اللي منعنا عنها الدم بتموت كده. اي حته في جسم البني ادم منعت عنها الدم بتموت. مكتوب عندك ايه؟ لو حصل برولونج سكيميا. يعني ايه سكيميا؟ نقص دم. سكيميا يعني نقص دم. حصل برين دامج. مش تسمع واحد يقول لك حاول تلاقي جلطه في المخ واحد من البيسل اللي داخل جوه المخ اتقفل بجلطه يبقى الحته دي من المخ مش موصل لها دم بتموت. ضحكوا علينا يا ولاد واحنا قدكم. كان يقول لنا ايه زمان بقى؟ كان يقول لنا ليه لما بيسل راح للمخ اللي هي السكينه دي تحصل ليه الحته اللي المخ تموت؟ كان يقول لنا السبب هيبوكسي ما فيهاش اكسجين تمام واحنا صدقنا. الكلام ده اتغير. الكلام ده بقاله حوالي مثلا 11 سنة. قبل كده ما كانش مكتوب في الطب. قالوا ده القصة مش هيبقى. ليه لما جيت راح للمخ يتقفل حتة المخ اللي ايده كان مطلوع الدم ومنعنيه ماتت مكتوب عندك على السهم بسبب زيادة مادة البروتينات. قلت ايه؟ مش دي كانت بتاعت الذاكرة باين؟ لا نجمة الموجودة في كذا حتة في المخ. احنا حبينا الذاكرة فيها جلوتامين جلوتامين حتة كتير. هخرجكم بره الموضوع دقيقة عشان فهمتوا المعلومة اللي جت ازاي. عرفوا منين وايه قصة الجلوتامين الكلام مش عليه بالتفصيل بس انا احب اقص على دماغك شوية. عرفوا منين من 11 سنة لما تمنع الدم على حتة من المخ بتموت بسبب نقص بسبب زيادة الجلوتامين ده. جابوا مرة تانية مش عليه الكلام ده. الكل ده قتلوا له البسل اللي رايح لمخه من الناحية دي الانترنال كاروت بتاع الناحية دي والانترنال كاروت بتاع الناحية دي ده قصد قتلوه كلام. الكل ده بعد شوية البرين بتاعه باظ. بعد ما سكينا المعصبين دول بعد ربع ساعة خلاص الكلب ده حصل له برين دامج وضاعه. طب جماعة العلماء قالوا ليه ممكن تكون مادة الجلوتامين فيها السبب في البوظان اللي حصل؟ فعملوا ايه؟ حقنوا السي اس اس بتاع الكلب حقنة ضهر الكلب مادة تقفل عمل الريسبتور بتاع الجلوتامين بنلغي عمل الجلوتامين في مخ الكلب. المادة دي تقفل الريسبتور اللي بيشتغل عليه الجلوتامين اللي هما دول. وصل المادة تقفلهم زي الاتروبين في الاول لما كان يقفل الريسبتور على الكلب كلهم. المادة دي لما حقنوها في ظهر الكلب كده انت لغيت عمل جيب للمخ دلوقتي جلوتامين. وهم الكلب ده بقى راحوا حاطين كلام بعد انتنى الكراب من ناحيتي وانتنى الكراب من ناحيتي ربع ساعة دول بعد ربع ساعة صفقوا الكلابين دول ليه الكلب ايام وقعد يهو هو انا كاين حاجة حصل فعرفوا يبقى اللي بيعمل البريد ده مش هو المادة اللي احنا خدنا اللي هي بنت ايه؟ طب الجلوتامين ليه بيزيد في المخ لو منعت الدم عنه؟ من سنة أولى ما كنا بنقول لكم أي نيورون اللي هو في السين يطلع الكيميكال ترانسميتر وبعد ما يطلع يحصل يعمل إيه؟ يأثر فيها كتير. لما تمنع الدم اللي رايح في المخ شوية النيورون اللي في المخ بتطلع اللي فيها جلوتامين كله من جواها وما بتعرفش تعمل أكتر فيها كتير تاني. جلوتامين عمال يتحوش. كل القصص دي مش عليكم، أنت عارف معلومة واحدة. إيه سبب البرين دامج لما نمنع عنه الدم؟ مادة إيه بقى؟ الجلوتامين بس منشط قوي من كتر ما هو منشط بيموت النور اللي تحت ايده. مكتوب عندك ان ده اكزايتاتوري الكتب المحترمه بتسميه اكزايتوتوكسين ده التعبير بيسم من النور من كتر التنشط اللي قبل كده. هايبو جلايسيميا يعني دم هايبر عن قليل جلايس يعني سكر نقص السكر في الدم. مين اولاد الميجور يوز باي ذا برين؟ جلوكوز. تخيل الجلوكوز قليل المخ مش هيشتغل ترانسميشن يقل طبعا. مخ مش شغال ترانسميشن يقل هيحصل. صح ولا انا غلطان؟ صح. افتكر مين؟ كان فيها نقطه كده سنة أولى ما بين الكبرتابيلتي وحاجة وعيون لا مش الكلب أي نهاية السلام عدفة البيت ده إجرام النهر بالسنة أولى. كان فيها عندنا علاقة عكسية ما بين الكبرتابيلتي والأيونايز كالسيو. يعني علاقة عكسية يعني لو قل الكالسيو أيونايز كالسيو يحصل إيه الكبرتابيلتي يزيد يزيدوا العضلات تشنج. ده مرض صغير قلنا في الاندوكراين اسمه تيتانين طبعا عندك ايه؟ رابع اتش هايبو كالسين يعني هايبو نقص الكالسيوم في الدم يعمل تيتانين تشنجات. ده مرض اسمه تيتانين. كم اتش عرفتوها في السنة أربعة أربعة. مين بيعمل كونفرجن؟ أسيدوزيس ولا الكالوزيس؟ الكالوزيس ويبقى ده الفلوس بتعمل ايه؟ كهرباء او الاتش تاني هايدروجين هاي بوكس تعمل كوما ولا كومبالجن؟ كوما تالت واحد كوما بعد كام ثانية هيحصل كوما لما طب لو قتلت بيسل سكينيا فترة طويلة برين دامج سبب الدامج هنا ماتت ايه؟ متميز تالت اتش هايبو بلايسين ترانسميشن هي دي مخرج الشارع ازاي بس رابع اتش هايبو برضه هايبو بتجيب العكس ده فيها علاقة عكسية مع شغل الأمراض الذاتية ده كده بسيط يعني هي دي كيزة بتعمل ايه؟ ترانسميشن دي ترانسميشن ترانس دي أدوية ترانسميشن طيب نخش على حتة الأدوية العقارات هنفسية مجموعتين في مجموعة ازاي ترانسميشن مجموعة مخرج شاي وقهوة وكولا حاجات دي من دايما السيناتيك ترانسميشن اهو الثلاثة الأولين دول يا باشا فايو بالليل فايو برومين كافيين شاي قهوة كوكا كولا عشان كده بره ممنوع إن حد يشرب شاي ولا قهوة بعد الساعة 8 بالليل ما هو دي حاجات بتزود السيناتيك ترانسميشن بتزود شغل المخ هم عايزين يناموا احنا نفس حاجة غريبة فيه احنا بنشرب شاي ولا قهوة بتيجي هنا عند الناس في حاجة غلط اكيد يا اخي اخو حاجة مهمة مهمة هي كل مشكلة حد عارف بقى الشاي والقهوة والكوكا كولا دي بيصحصحوا ايه هي ازاي ترانسميشن بيقولوا حاجه ايه هم ايه هو على في حاجه رابعه مكتوبه عندك بتزود الترانسميشن تريكنين الماده دي بتزود السينابتيك ترانسميشن في الخيول مش في البني ادم استخدموها في الخيول جماعة الغش انت عارف انتباق الخيول دي مسابقات في الخيول جايزة الأولى بملايين الدولارات انتباق بقيمته في نسبة الغش يجي الخيل من دول قبل البيت السبق يحقنوا حقنة الاستريكنين بيعمل ايه الاستريكنين مكتوب عندك ما بين قوسين بيمنع خروج الانهيبيتور ترانسميتر في سي ان اس بتاع حصان تخيل مفيش انهيبيتوري يكون سي ان اس بتاع الخيل في ايه بقى؟ فايتات الخيل يرمى ويطلع القهوة عشان كده في انتباهات الخيول قبل بيت السبق بياخدوا عينة من اليورين بتاع الخيل لو لقيوا اثر لمادة الاستريكنين استبعدوا الخيل ده بالسبب بلاش الاستريكنين بيزود الترانسميشن في الخيول عرفتوا؟ حد حفظ بقى مين الادويه اللي بتزود الترانسميشن؟ مين اللي بيحفظ بقى الورقه اللي بتزود عين انا عايز اقول مين اللي بيزود الترانسميشن؟ شاي وقهوه وكوكا كولا الثلاثه دول ثلاثه في الثلاثه ومين بتاع الطيور؟ في عندك ثلاث حاجات تقابل السيناتيك ترانسميشن نقولهم من الاضعف للاقوى مترتبين هم اللي بيقللوا واخدين من الاضعف للاقوى أول حاجة تقلل الترانسميشن أنستيزيا خدناها النهاردة في اللي هي البنج بتاع العملية على فكرة هم مترتبين أضعف فأقوى فأقوى آخر حاجة في المجموعة النهاردة هنقولها بقى أثر الترانسميشن أمراض في مرضين علينا فوقت شوية نحكي شوية أول مرض اسمه تيتانس خلي بالك اللي هو بالعربي يقولوا عليه مرض التيتانوس او اسمه الثاني بالعربي الهيستنس تفهم انت ممكن يكون مرض التيتانوس او الكبزاز. ايه الكبزاز ده؟ احكي لك فكرته بقى بسرعه فاهم بتروح على ميكروب المرض ده يا ولاد ينتقل عن طريق روث المشاية والطيور، مش عليك تفاصيل قوي دي، عارف الروث اللي هو الاستوز. مش تسمع واحد في الشارع يقول لك ايه ده اتعور في الشارع بيلعب كوره طلع المستشفى تروح له الفكره مشهور انا حول الاستوز اللي فيها الناس اتعور في الشارع. المرض ده الميكروب بتاعه بينتقل عن طريق الجرار بتاع المشاية والطيور. في ناس دمها خفيف قوي تبقى قاعد في المستشفى تجي لك واحده ست وجوزها والاربع عيال وبعدين العيال كلها تطب عليها رابطه عينها وجايبه جوزها والاربع عيال بقول لك جايين جاي عايزه تاخد حقن التيتانوس بتسالها هو ايه اللي حصل؟ طورت بالسكين في المطبخ جوه المطبخ تقول لها يا ماما تاخد ايه حقن التيتانوس؟ هو انتوا عادي من الخيول والمطبخ ولا ايه؟ مفيش كده لازم واحد يقعد في الشارع عشان خاطر يكون التيتانوس. مايكروب التيتانوس ده بيعمل ايه لو دخل جوه جسم البني ادم؟ بيطلع سم مكتوب عندك تيتانوس توكسين. السم ده بيمنع عمل الجابة جوه السي ان اس بتاع البني ادم. الجابة دي مالها؟ دي مكتوب عندك في نهاية الرواية اللي انا اللي فاتت الحصة اللي فاتت مكتوب ان في اثنين انهبيتر طلعوا عمرهم مين ومين؟ الجابة دي كده عرفت الفقرة بين السي تاني عشان الجماعة اللي ما حضروش. استنى استنى يبقى دلوقتي اللي يديله مايكروب التيتانوس ده لو اتعور في الشارع سم بيعطل عمل الجابة سم بتاع التيتانوس بيعطل الجابة الانهبيتر كفت مين لصالح مين دلوقتي؟ عضلات الجسم بتتشند بتاع المريض. أول عضلة ما تسميش ليه؟ وبتشند في المرض ده عضلات الفك. لوك جو. فالعيان بيجي لك داخل لك أول عضلات عنده متشندة عضلات الفك بيتكذب على سنانه. المنظر عندك إن واحد داخل لك بيتكذب على سنانه. ده سموه الكذاب. كتب الكبيرة بتكتب اسم تاني مش عارف. العيان اللي داخل بالمنظر ده احيانا يقول لك عنده مش عارف ايه منظر بقه داخل سمايل باتجاه مرة. طبعا مش عارفك البروفيشنال بقى يجيلك العيان ما صدقتش شفت بقى يظن تامر لك تعالى تعالى وده ده المريض بتاع لوك جو. لو ما حيتوش بسرعه بمضاد السم هيموت لان بعد شويه عشان ما ده هيحصل في عضلات التنفس ويموت العيال مقتنع اسفكشن اقتناع وعنده حاجه دم. اخر مرض له علاقه بالتنفس مرض بتاع بوتيوليس اللي هو الاذن في نهايه اي كلمه يعني مرض. كنا جاي يقول لك حته الاندوكراين اعتقد يمكن النهارده الاسبوع جاي بكتير اذن في نهايه اي كلمه يعني مرض. المرض ده بس بيساوي ميكروب موجود في المعلبات. عارف احيانا عمليه التعليب والجمادات والحاجات دي بيحصل لخبطه في حفظ الحاجات دي ما بتحفظش بطريقه سليمه. مثلا الناس شم النسيم بقى الفسيخ وما شابه والرنجات والحاجات دي مشهور فيها ميكروب البوتوليت ده طلع سم اصلا. تقرا دايما في الحوادث في الاهرام بعد شم النسيم عائلات على بعضيها كانت الفسيخ وماتت لازم ضحايا شم النسيم دول. الفسيخ ده بقى محطوط في علب الظاهر المكان مش عملها بطريقه مظبوطه ما حطش فيه ملح بالدرجه الكافيه. مايكروب البنان جوه الاكل طلع السم وبيموت. ايه ده؟ بيقول لك السم ده بتاع البوتوريس بتاع الميكروب ده بيمنع خروج الاستاي كلين من الاعصاب. يا عيني مين مش هيشتغل دلوقتي؟ كل عضلات الجسم تقف من ضمنها عضلات مين؟ تمام. العيان بيحصل له حاجه اسمها فلاسيد باراليز. فلاسيد يعني فلاسيد يعني سايب مرتفع عضلات جسمه مرخيه كلها من ضمنها عضلات تناسل. تمام. فلاسيد يعني سايب او ارتخام تمنعه هبوب اكسير الجولين من العضلات. حد فاكر بقى الاسيدوز والكالوز يلا بسرعه كده. الاسيدوز والكالوز مين هو ترانسميشن؟ الكالوز. امال الاسيدوز بتعمل ايه؟ تيتانس توكسين ده بيمارس انه بيعطل خروج حرق فيها مادة المريضة بالضبط. حد فاكر يا جماعه دي سكت السمكه؟ خلينا بس أول واحد اسمه ايه؟ توت بتاع الانتباتيشن. اسمه تاني؟ توت بتاع الانتباتيشن. اسمين على الدراسة؟ حبيب ايه ايه ايه ايه؟ لونج بتاع المدافع؟ لونج بير لونج بير لونج بير لونج بير لونج بير جود لك. ان شاء الله شفت الاسبوع القادم في الناس المعارض في مرة جاية الكتين التانيات تنبيه الامتحان على الحصتين على الحصتين الأولى والثانية اللي ما حضروش هنرجع نجيب أول واحد تاني. مرض يوصل لهم بس يرونه بحيله ما يجب ايه اللي بعد يوصله هم بدأوا في محرم هنا يا سيد؟